مسألة العلة ومسلك العلة ما دل على علية شيء متى ما حصل الإجماع والنص صريح مثل الإجماع فالنص صريح مثل لعلة فسبب فيتلو من أجزاء فنهو كي إذن فما ظهر لام ثم تلبى علمه فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبى بالشبيه مسلك العلة. مسلك العلة وهي الطرق المؤدية إليها. نعم، قال اسم مسلك اسم مكان مسلك لمكان السلوك وهو الطريق، لأن هذه الأدلة التي نتكلم عليها طرق إلى معرفة العلة. قال مسلك العلة ما دل على علية الشيء. قال إن مسلك العلة هو ما دل على كون هذا الوصف علة، كل ما يدل على أن وصفا ما علة، على أن وصفا ما علة فهو مسلك. ما دل على أي شيء متى ما حصل الوصف فهو علة، بناء على وجوب الاضطراد في العلة. نعم، ويمكن أن تكون متى ما حصل أي مسلك، متى ما حصل فهو دال على العلية. نعم، ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل هكذا. الإجماع فالنص صريح، قال إن أول مساك العلة أقواها الإجماع، وإنما قد مع النص، لأن النص قد ينسخ والإجماع لا يقبل النسخ، لأنه لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل عن النص يقدم على الإجماع، لأن الإجماع إنما كان حجة بالنص، فلو قدم الإجماع على النص لقدم الفرع على أصله، والأكثر على هذا الترتيب. كإجماعهم على أن علة ولاية الأب على الصغيرة، على نكاح الصغيرة، على مال الصغيرة وصغرها، إجماع علة ولاية الأب على مال الصغيرة والصغر، هذا مجمع عليه. نعم، وكالعلة على أن كالإجماع على أن علة من الحاكم من الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم الحاكم من هين وغضبان، وكما قال هو التشويش، هذا مجمع عليه. نعم، فالنص الصريح من بعد ذلك النص، والنص معناها ما دل من كلام الشارع على العلية، ولذلك قسمه إلى صريح وظاهر. فالصريح ما لا يحتمل غير العلية، نص الصريح، كما ورد مثلا في كلام الشارعي فعلوا كذا لسبب كذا أو لعلة كذا، العلة والسبب، والعلة مقدمة على السبب، لأن هناك قول عن السبب يختلف عن العلة، والفرق بعضهم إليه قد ذهب كما تقدم. لكن هاتان مرتبتان عزيز وجودهما في الكتاب والسنة، قال لا أن يوجد في كلام كتاب السنة على كلام لعلة كلام السبب كذا، ولذلك بعض الأصوليين أسقط هاتين المرتبتين من النص الصريح. نعم، يتلو ذلك بعد هاتين المرتبتين من أجل كذا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في أرضه كان ما قتل نفسا. إذا الصريح هو أن يصرحنا، هذا سبب. نعم، لفظ السبب أو العلة. نعم، من أجل ذلك، وكذلك لأجل إنما جعل الاستئذان لأجل البصر كذلك. من أجل فنهو كي، فبعد ذلك نحو كي تعليلية، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نعم، وتشكل كون كي صريحة معناها منها كي تعليلية وكي مصدرية، كي مصدرية لا تدل على التعليل بل هي حرف مصدرية، لكن جابوا بأن كي دائما دالة على التعليل، إما بنفسها كانت تعليلية وإما بتضمنها حرف لام التعليل داخل عليها لام التعليل. نعم، وكذلك إذا قوله تعالى إذا لأقناك ضيف الحياة وضيف الممات. نعم، فما ظهر لامه فبعد الصريح الله وما ظهر، النص الله مثل اللام، لأن اللام هو ظاهر هنا ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا. ومنه لا، لأن اللام تريد لمعاني أخرى غير التعليل، بل قاعد التعليل لم يذكر هو المالك أولا، اللام الملكي وشبهه، وفي تعلية أيضا وتعليل قفي، لأن التعليل ما هو الأول. وسواء كانت اللام مذكورة أو مقدرة، مذكورة كيف كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور، أو مقدرة كيف أن كان ذا مال وبني، مع لي أن كان ها والله مقدمة على المقدرة. ثم الباء لما؟ ثم بعد ذلك الباء، قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرم عليهم طيبات أحلت لهم. نعم ها. فالفاء للشارع، ثم بعد ذلك الفاء في كلام الشارع كتابا وسنة. نعم، وتكون داخلة على الحكم، وقد تكون داخلة على الوصف، تكون داخلة على الحكم كقوله تعالى: والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهم، قطع هو الحكم والسرقة هي الوصف في العلة. وقد تكون داخلة على الحكم على العلة، على العلة كقوله صلى الله عليه وسلم: ذاك الأعرابي الذي وقصت ناقته في الحج وهو محرم، قال: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا، فإنه يحشر هو علة من حين ذلك. نعم. فالفقيه، ثم الفاء في كلام الراوي الفقيه، في حديث عمران بن حصين: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد من أجله. نعم، معناها السجود علته السهو. فغيره، فغيره اللي هو الراوي غير الفقيه. نعم. يتبع بالشبيه، يتبع هذه الأدوات مع شابها من كل ما يدل على التعليل يقول بالقرائن، كيف ذلك؟ ثم ذلك بيدة قد تأتي التعليل، كما أفصح العرب بيدة أني من قريش لأني على قولي، وكذلك إن بالكسر من المكسورة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أتى على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، وكذلك على تكبر الله على ما هداك عليه هدايته، وكذلك من قد تأتي التعليل مما خطيئاتهم أغرقوا، معاني تأتي لها أدوات فصلهم وحاتهم.